الحمد لله رب العالمين الذي أصلح قلوب عباده بالإيمان به، الذي أصلح قلوب عباده بالإيمان الصادق به والتوحيد الخالص بعبادته، ورتب على تحقيق ذلك لذة القلب وقرة العين وانشراح الصدر. وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله للعالمين رحمة لهم وتزكية لنفوسهم وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، تصلح لكم حياتكم وتستقيم لكم أعمالكم، وتعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. عباد الله، إن مما جاءت به الرسالات الإلهية والدعوة النبوية تعريف العباد بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، حيث أن ذلك هو أفضل ما حصلته النفوس وأدركته العقول، فإن به تزكو النفوس وتطمئن القلوب وتقر وتؤمن العقول، تقر بخالقها وبرازقها ومدبرها، وتستقيم بذلك أعمالهم فتكون وفق ما يريده الله عز وجل من عباده، تحقيقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحقيق العبادة لله ثمرة معرفته والعلم به، وهو سر سعادة العباد في هذه الدنيا، وهو أساس فوزهم في الآخرة. عباد الله، إن من أسماء الله الحسنى التي عرفنا الله بها وسمى بها نفسه الرقيب الشهيد، قال الله تعالى: والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى: وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقال تعالى في اسمه الرقيب: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام حيث قال عز وجل على لسانه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. والشهيد هو المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات،

فكان أخشى الناس لربه وأطمع الناس في رحمته وفضله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن روح الإنسان واستقامة حياته هو في صلاح قلبه، وصلاح قلبه صلاح لأعماله وسلوكه، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال وصلحت السلوك وصلحت الأخلاق. فمن فقه الإنسان ومن بصيرته أنه يسعى دوما لتحقيق صلاح قلبه، ويتعرف إلى الأسباب التي تصلح القلب، لأن هذا هو جوهرة حياته، وهو سبب سعادته في هذه الدنيا وفي تقلباتها، وهو سعادته في الآخرة، وهو جنة الدنيا. فمن لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة، وجنة الدنيا هو صلاح القلب، وصلاح القلب له أسباب، أعظمها معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن رحمة الله وحكمته أنه يعرف عباده بذلك، ونبيه صلى الله عليه وسلم شرع لهم ما يدل أمته عليه. ومن ذلكم أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وآية الكرسي تشمل على بيان أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله المجيدة، شرعت قراءتها بعد كل صلاة، وشرعت قراءتها عند النوم ليحفظ الإنسان نفسه بها من الشيطان، وليكون المسلم مستحضرا هذه المعرفة في يومه وفي حياته. وهذا من حكمة الله ولطفه ورحمته بعباده، أنه يشرع لعباده ما يستحضرون به معرفة ربهم عز وجل. وإن لمعرفة الله عز وجل أثرا عظيما في سلوك الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاللبيب المسلم الحريص يسعى لصلاح قلبه بمعرفة الله عز وجل. والله عز وجل قد ملأ القرآن الكريم بذكر أسمائه وصفاته، وأول سورة التي يقرأها كل مسلم في صلاته في كل ركعة سورة الفاتحة. انظروا ماذا بدأ الله بها، ليستحضر العبد الله بين عينيه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وآية الكرسي ينبغي للمسلم أن يقرأها وأن يتعرف على دلائلها ومعانيها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيا عباد الله، اسعوا لإصلاح قلوبكم بمعرفة ربكم وبتدبر القرآن العظيم، فإن تدبر القرآن وتلاوته آناء الليل وآناء النهار من أعظم أسباب علاج القلب. فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان ودفعا للوباء. فاستشفوا بالقرآن، استشفوا بكلام الله من الأمراض الحسية والمعنوية، وسعيا لإصلاح القلوب. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارفع الوباء عن المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن المسلمين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.